شبكة عباقرة التلاوة تقدم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك مصيرنا. أرجانا لتكن ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من هذا المسجد العامر ببلدة الأحرار، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارك أهالي هذه البلدة الكرام هذا الاحتفال الديني الكريم بدعوة كريمة من فضيلة القارئ الشيخ عواد علي سليمان القارئ في الإذاعة المصرية، ومن الحاج حبيب محمد سالم والحاج حبيب عواد عمد قرية الأعراض. نشكرهم على هذه الدعوة الكريمة، وقد جاءت على رأس موقف إذاعة القرآن الكريم جاء رئيسها السيد الأستاذ الدكتور عبد الصمد الصوفي وكيل وزارة الإعلام ورئيس شبكة القرآن الكريم. جاء ضمن موقف هذه الحفلة ليشارك أهالي هذه البلدة الكرام، فنشكره على تلبيته للدعوة، وليس الأمر غريبا على سيادته، فهو دائما يلبي دعوة الذين يريدون أن يشاركوا في إقامة مثل هذه الاحتفالات، خاصة إذا كانت هذه الدعوة صادرة من بلدة هي قريبة من بلدته، فهو من بلدة طه نور، وهذا خطر لنا جميعا بل ولمركز كبير النظر أن يكون من بين أبنائه من هو يرمس شبكة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، وجاء معنا ليشارك في هذه الحفلة الكريمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي الأستاذ في جامعة الأزهر الشريفة، ومعنا من مستلميها فضيلة الشيخ علي محمد الزاوية، ويشرفنا بقراءة القرآن في هذه الكنيسية الكريمة ابن بلدتكم فضيلة القارئ الشيخ عواد علي سليمان. أيها الإخوة المؤمنون، وكان المشارك أيضا معنا هذه الكنيسية الإسلامية فضيلة الأستاذ فتح الصواب المدير العام بإذاعة جمهورية مصر العربية ومدير مكتب رئيس الإذاعة، والأستاذ صلاح الصواف المدير العام بإذاعة جمهورية مصر العربية، والأستاذ إبراهيم محمود مدير عام تدريب اتحاد الإذاعة العربية الديون، والأستاذ سعيد زايد المستشار للإذاعة، والأستاذ محمد شعلان المدير العام للتلفزيون. كما نحيي المسؤولين عن منطقة أوطاف شبين المناطر الذين لبوا هذه الدعوة وجاءوا يشاركون هذا الحفل الكريم. كما نرحب بسادة الحضور من أهالي هذه القرية المباركة. إخوة الإيمان، لا أريد الإطالة عليكم، إنما أردت أن أرحب بهؤلاء جميعا وأشكرهم على تلبيتهم لهذه الدعوة. خير ما نستفيد به هذه الكنيسية الدينية المباركة التي تقام في هذه الأيام الطيبة، ونحن نستقبل موسم الحج حيث يستعد بيوت الرحمن إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء طريق الحاج. نسأل الله عز وجل أن يذهبوا سالمين ويعودوا إلينا ظالمين، ظالمين الخير في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، أي ما نستفيد به القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ عواد علي سليمان، ونستمع إليه في هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض وإذا الوحوش وإذا الصحف نشرت وإذا السماء مع أهالي هذه القرية الكرامة.